وقد جاءه رقيق. وفي بعض الروايات ان عليا لما رآها تخدم وقد تورمت يداها من الخدمة قال لها قد جاء اباك رقيق فاستخدميه، استخدمي احد هؤلاء الرقيق. فذهبت الى البيت فلم تجده فتركت الخبر عند عائشة رضي الله عنها. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقصت عليه عائشة مطلب فاطمة رضي الله عنها ذهب الى البيت اليها فوجدهما قد اخذا فراشهما قال مكانكما فقعد على الفراش. قالت حتى وجدت برد قدميه عند صدري. فقال لها افلا ادلك على خير من خادم. وفي بعض الروايات قال لهما افلا ادلكما على خير من خادم تسبح الله 33 وتحمداه 33 وتكبراه 34 فذلك خير لكما من خادم. سئل عليه اما تركت هذا؟ قال صف. قيل ولا ليلة صفين، المعركة المشهورة. قال ولا ليلة صفين. فهذا النبي عليه الصلاة والسلام لو كانت خدمة المرأة مستحبة فقط لقال لعلي ان الخدمة ليست بواجبة عليها، ايتيها بخادم فان الخدمة لا تلزم ابنتي. اما وقد قال ذلك وهو صلى الله عليه وسلم لا يحادث الحكم احدا فدل ذلك على ان الخدمة واجبة على المرأة، وهو قول ابن حبيب وقول ابي ثور وهو وجه في مذهب الحنابلة. وفي مسند الامام احمد بسند صحيح ان اسماء رضي الله عنها قالت كنت اقوم على خدمة الزبير فكنت احتش لفرسه واعلفه واسوسه واقوم عليه. ومعلوم ان هذا كله كان يقوم على عين النبي عليه الصلاة والسلام وكان يرى ذلك. وفي صحيح البخاري ان اسماء رضي الله عنها كانت تقول وكنت لا احسن اخبز وكن لي جارات سبت من الانصار كن يخبزن لي. فخدمة المرأة لزوجها كانت مشتهرة، ولا شك ان بعض النساء كن يكرهن ذلك على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. فلم يؤثر قط انه قال لرجل من الرجال ان خدمة المرأة مستحبة فقط ويلزمك ان تأتي للمرأة بخادم. فدل ذلك على ان خدمة المرأة لزوجها واجبة. ومسألة ان العقد انما هو للاستمتاع فقط مسألة في غاية التهافت، لان كثيرا من الاحاديث الصحيحة دلت على ان خدمة المرأة لزوجها واجبة. لكن الخدمة انما تكون بالمعروف، لا تكلفها فوق طاقتها، فانه ليس على المرأة حتم لازم ان تخدم ام الرجل او تخدم اباه، هذا ليس حتم لازم على المرأة ولكن تندب اليه. فلا تكلفها شطفا بالاعمال الجسيمة لان كل شيء مقيد بالمعروف. فخدمة البدوية ليست كخدمة القروية وليست كخدمة الحضرية، كل قيد انما يكون بالمعروف، كل فعل انما يكون بالمعروف. ثم لا تنسى ان الخدمة وان كانت على المرأة واجبة الا انه يستحب للرجل ان يشارك اهل بيته في بعض العمل. وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنها قالت

وهناك صورة أخرى عينها العلماء، قالوا إن أعطاها الرجل مالا خاصا بها فلا ترجع إلى زوجها في الإذن، لو كان يعطيها مصروف شخصي تتصرف به بحسب معرفتها صار هذا ملكا لها، يجوز لها ان تصرفه في الاوجه الخيرة بدون اذن زوجها، هذا هو حقها. لكن ينبغي للنساء ان يستأذن، ولا اقصد ينبغي الوجوب طبعا، ان يستأذن ازواجهن حفاظا على قلوبهن من التغير. فهذا من حق الرجل على المرأة ان تصون ماله، لا تبدده ولا تهدره، انما القيد المعروف في مثل هذه المعاملات بالمعروف، كما جاءت من بنت عتبة الى النبي عليه الصلاة والسلام وقالت يا رسول الله ان ابا سفيان رجل شحيح، فهل علي جناح ان اخذ من ماله بغير اذنه؟ قال خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف، يعني لا تأخذ بقصد تبديل مال الزوج، ان هذا حرام لا يجوز. وايضا من حق الرجل على المرأة الا تخرج من بيته بغير اذنه، سواء كانت في بيته بعد العقد عليها او كانت في بيت ابيها قبل البناء بها، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يحل لامرأة ان تأذن في بيت زوجها الا باذنه. هذا واضح ان المقصود به المرأة بعد ان يبني الرجل بها. ولكن هناك حديث مطلق يمنع خروج المرأة من البيت بغير اذن الزوج، فسواء كانت المرأة في بيت ابيها او كانت في بيت زوجها، طالما انها زوجة لاحد الرجال سواء بنى بها او لم يبني، لا يجوز لها ان تخرج من البيت الا باذنه. وهذا ادب عالٍ، لان المرأة اسيرة عند الرجل، كما ورد في الحديث الصحيح اتقوا الله في النساء فانهن عوان عندكم، انهن عوان عندكم، والعاني هو الاسير، العاني هو الاسير. وكما يقول ابن القيم رحمه الله لا شك ان النكاح ضرب من الرق، النكاح نوع من الرق بالنسبة للمرأة، والدليل على ذلك ان المرأة لا تستطيع ان تتزوج وهي متزوجة، لانها مسترقة اسيرة، ولا تستطيع ان تجمع ان تطلق نفسها وهي تحت الرجل، فهذا يدل على انها اسيرة. فهذه المرأة المأسورة ما يحل لها ان تخرج من الاسر الا باذن زوجها. ليس معنى هذا ان هذا امتهان للنساء انهن عبيد، ليس هذا هو المقصود، لكن معنى الرق اي انها ليست ملك نفسها، اي لا تستطيع ان تتصرف في نفسها، لابد ان ترجع الى المالك، والزوج هو المالك. ولا تخشن بصدره ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، فإن قال لها لا يدخل أبوك أو أخوك، لا يجوز لها أن تدخل أباها أو أمها أو أخاها إن كان الزوج يأبى ذلك، لا يجوز، لا يجوز، يعني حرام للمرأة ان تدخل احدا ممن يكره الزوج في البيت الا باذنه. ولا تخشن بصدره اي لا تأتي من الافعال ما يخشن صدره ويؤلم قلبه

لأن المعنى الذي وضع هذا اللفظ له يقتضي هذا المعنى المتبادل إلى أذهان الجميع، كقول الله تبارك وتعالى: وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان. الذين لجأوا للتأويل قالوا إن اليد هنا بمعنى النعمة، هذا إخراج لللفظ عن الخالق المعروف، ولكن لا نشبه ربنا بخلقه، تعالى الله عن ذلك، كل شيء يخطر بذلك، فالله على خلاف ذلك، له يد تبارك وتعالى كما أثبت لنفسه، لكن ليست كيد المخلوقين، لا نستطيع أن نتصورها. هذا هو المعنى المعروف. إنما إن قلت إن لفلان علي يد، إن لفلان علي يدا، ما هو المقصود باليد هنا؟ أي علي نعمة، فلان له عندي نعمة، الجملة تؤدي إلى هذا المعنى، وهذا ما يسميه العلماء بالقرينة الصارفة لللفظ عن معناه الحقيقي المجرد، كقوله صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم: بينما رجل يزور، يعني في الطريق يزور أخا له، إذ بعث الله إليه ملكا في صورة رجل، قال له الملك: إلى أين أنت ذاهب؟ قال: إلى قرية كذا أزور أخا لي. قال: هل ترى أن له عليك يد، أي نعمة وجميل وفضل، فأنت تزوره بمقتضى هذا الجميل؟ قال: لا، غير أني أزوره في الله تبارك وتعالى. قال: غير أني أحبه في الله تبارك وتعالى. قال: فإني رسول رسول الله إليك يخبرك أنه يحبك كما أحببته فيه. فاللفظ هل ترى له عليك يد، لا يقال عليك يد يعني عليه يد، اللي هي اليد الحقيقية، لأن الجملة لا تعين على ذلك. فإذا ورد لفظ السجود في الحديث لا يتبادر منه إلا السجود المعروف. لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها لعظم حقه عليها. ويأتي مزيد من الإيضاح بعد جلسة الاستراحة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، يقول الحق وهو يهدي السبيل، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. مما يدل على أن المقصود بالسجود هو السجود على الأرض ما ورد في سياق هذا الحديث وغيره، أن معاذ جبل رضي الله عنه لما كان بالشام رأى النصارى يسجدون لأساقفتهم، فأول ما رجع ورأى النبي عليه الصلاة والسلام خر على الأرض ساجدا، قال: ما هذا يا معاذ؟ قال: يا رسول الله، رأيتهم يسجدون لأساقفتهم فأنت أحق أن أسجد لك. فقال: إن السجود لا يكون إلا لله. أظن السياق واضح جدا أن السجود كان على الأرض. إن السجود لا يكون إلا لله، لو كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ومن هذا الحديث استدل العلماء على العذر بالجهل، لأن الرجل إن سجد لصنم أو لبشر وهو يعلم أن السجود لا يكون إلا لله كفر. لو كان يعلم أن السجود لا ينبغي إلا لله فسجد لعبد أو لحجر أو لأي شيء كفر. أخذ العلماء من هذا الحديث أن معاذ إنما تأول وكان جاهلا بالحكم، أن الرجل إن سجد وهو لا يدري أن مثل هذا السجود يكفر العبد بفعله عذر بجهله، وإلا لو كان لا يعذر بجهله لقال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ قد كفرت بهذا الفعل، اذهب فاغتسل وقل الشهادتين وادخل الإسلام. أما أنه لم يقل له شيء من هذا وأنه لا يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة فدل على أنه يعذر، على أن الجاهل إذا فعل فعلا من أفعال الكفر لا يعلم به أنه يعذر. فهذا يدل على أن السجود المقصود به السجود الحقيقي المعروف، سجود بالمعنى الشرعي. أفرأيت إلى هذا الحديث يقول إن كنت آمرا أحدا أن يسجد لأحد لأمرت المرأة أن تسجد لزوجها. ثم تأتي امرأة تقصر في حق زوجها وتخشن بصدره، ما ينبغي لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تفعل ذلك؟ إن الحياة الدنيا قصيرة لا تتسع لمثل هذه النزاعات. إنك إن اشتغلت بالنزاع مع غيرك، مع زوجك أو غيرك، ضاعت حياتك وضاع الوقت الذي ابتلاك الله عز وجل فيه بالعمل تذهب إليه وقد خاصمت الكل وخشنت صدرك على الكل أو ملأت صدرك بالحقد لأجل مسائل توافه ما لها ثمرة. هذه الدنيا قصيرة جدا كما ورد في بعض الأحاديث ولكن هي غير صحيحة، لكن ورد هذا على بعض ألسنة السلف أن الدنيا خطوة رجل مؤمن، خطوة. ويعدى في بعض الأحاديث أو بعض الإسرائيليات أن نوحا عليه السلام وهو أطول الأنبياء عمرا سئل عن الدنيا قال باب خرجت منه وباب، باب دخلت منه وباب خرجت منه. ولا يحس المرء بهذه الحقيقة المرة إلا وهو يعاين ملائكة الله تبارك وتعالى وهي تنزع الروح. يعيش 60 أو 70 أو 80، الذين وصلوا إلى هذا العمر سلهم هل الدنيا قصيرة أم لا؟ يجدها قصيرة، فهي ما تستحق نزاعات. لا يجوز للمرأة، وقد وصف الله عز وجل الزواج بأنه سكن، بل وصف الرجل مع المرأة في عشرتهما بأبلغ من ذلك، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. يعني انظر إلى قوة هذا التعبير، كلاهما لبس آخر ملابسة. لما الخصومة والنزاع؟ وتتصور المرأة أن الرجل متسلط عليها، هب ذلك، إن الظلم لا يدفع بظلم مثله. والمثل الجائر الفاسد الذي يجري على ألسنة الناس إن الكبر على أهل الكبر صدقة، متى كان الكبر صدقة؟ متى كانت المعاصي تدخل في جملة الصدقات التي يتقرب إلى الله بها؟ لا يجوز أن يدفع الباطل بباطل، إنما يدفع بحق أو اصبر. لا تقل ظلمني أظلمه، لا، ظلمك ادفع ظلمه بحق أو اصبر عليه. لكن الله تبارك وتعالى الذي حرم الظلم على هذا الإنسان حرمه عليك أيضا. فالمرأة لا تتصور أن الزوج خاص لها وتصبر عليه، فإن صبرها عليه له لها به أجر. أين مثل هذه المشاحنات من مثل قوله صلى الله عليه وسلم كما في الترمذي وغيره، رحم الله عبدا استيقظ من الليل فأيقظ امرأته أي لتصلي معه فإن أبت نضح الماء على وجهها، ورحم الله امرأة استيقظت من الليل فأيقظت زوجها فإن أبى نضحت الماء على وجهه فأيقظته. صورة مختلفة تماما للبيت المؤمن الصالح. ولكن ينبغي الالتزام أو فهم معنى النظر النبض ما خفيف جدا يكون باليد او يكون بالفم، خفيف جدا، مش تروح تجيب خرطوم المية وترش، لا، ماء خفيف جدا توقظه فقط، وإلا هذا يخشن صدره. ثم يجب على الرجل أو المرأة أن يترفق كلاهما بالآخر في هذا الباب. يعني هب أن الرجل متعب أو المرأة متعبة طيلة اليوم في عمل البيت، ليس لابد أن توقظها، إنما هذا ندب تندب إلى هذا الفعل إن علمت راحة المرأة، وإلا فعرضت علي حالة في غاية العجب. رجل تزوج امرأة وأراد لا أن ينفذ هذا الحديث، ولكن المرأة تستيقظ في الفجر والرجل لا يستيقظ من شدة تعبه وعمله في اليوم، وكان يعمل عملا شاقا ويأتي في الليل متأخرا، فكانت تستيقظ توقظه يأبى وهذا نائم. فتكرر هذا مرة واثنين وثلاثة، فأغلظت المرأة عليه بالاستيقاظ وقالت كيف لا تصلي الفجر، أنا أصلي لكن مثلا يقوم بعد صلاة الجماعة مثلا بعشر دقائق ربع ساعة. فقالت له اذا طلقني، ولم يكن مضى على زواجهن اكثر من ثلاثة اسابيع. قال لها اذهبي فانت طالق. ثم جاءت المرأة تستفتي في هذا الامر، هل يجوز لها ان تقول ذلك؟ والنبي عليه الصلاة والسلام عرضت عليه قصة كما في سنن ابي داود، امرأة صفوان بن المعطل السلمي شكت زوجها للنبي عليه الصلاة والسلام وهو جالس، قالت يا رسول الله ان صفوان يضربني اذا صليت ويفطرني اذا صمت ولا يصلي الفجر الا بعد طلوع الشمس. فقال صفوان يا رسول الله لا تعجل علي، فاما قولها يضربني اذا صليت فانها تصلي بسورتين اي بعد الفاتحة، وقد نهيتها عن ذلك وامرتها ان تصلي بسورة واحدة. فقال لها اطيعي زوجك، لان الصلاة تنعقد بالفاتحة فقط بدون قراءة سورة، فكيف اذا كانت المرأة تؤمر بسورة واحدة وهذا مستحب وطاعة الزوج فرض؟ قال لها اطيعي زوجك، واما قولها يفطرني اذا صم فانني رجل شاب وهي تستأنف الصوت ما تستأذنه، فيأتيها فيفسد عليها صومها. فقال عليه الصلاة والسلام لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه غير رمضان. أما قولها لا أصلي الفجر إلا بعد طلوع الشمس فإنا آل بيت عرف عنا ذلك، إنا آل بيت عرف عنا ذلك، أنا هكذا وأبي هكذا وأبوه هكذا وأبوه هكذا وجده هكذا، البيت كله ما يستيقظ الا بعد طلوع الشمس. فواضح من سياق الحديث ان هذه جبلة، ان نومه ثقيل، اذا نام ينام نوما عميقا لا يستيقظ ولا يملك ان يستيقظ وان ايقظه احد، والشريعة سمحة. فقال عليه الصلاة والسلام اذا استيقظت فصلي، لأنه في حديث آخر قال صلى الله عليه وسلم إنه ليس في النوم تفريط إنما التفريط في اليقظة. وقوله صلى الله عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها وقتما ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك. فكيف تقول له طلقني؟ لا يجوز للمرأة أن تفعل ذلك. البيوت المؤمنة يؤخذ منها القدوة، وهناك آداب يطول الحديث عنها لعلنا نتطرق إليها إن شاء الله في بعض الدروس القادمة تهيئة لشهر رمضان المعظم. أعاده الله تبارك وتعالى علينا وعلى الأمة الإسلامية بالخير والنماء والنصر. نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما علمنا وأن يعلمنا ما جهلنا وأن يأخذ بأيدينا ونواصينا. أيها الأحبة لله، هنا انتصف الشريط.